أهلا بكل أعزائي مشاهدي برنامج هنرنم. النهاردة زي ما احنا كنا متعودين كل أسبوع من الأخ ماهر أنه بيرنم معانا مزمور جديد، لكن لظروفه الصحية ما قدرش يجي النهاردة، وإحنا بنصلي له أن الرب يشدده ويكون وسطينا في الحلقات اللي جاية. برحب بإخواتي أعضاء فريق كاروز، أهلا بيكم. النهاردة هناخد مزمور كان الأخ ماهر أخده معانا في حلقة قبل كده، هو مزمور 13 لو تفتكروا، في شهر 12 سنة 2011 السنة اللي فاتت، كانت آخر حلقة تقريبا في السنة. إلى متى تنساني يا رب كل النسيان؟ أنا عندي إيمان في حاجة، إنه كل مرة باجي فيها قدام كلمة الله بيديني نور جديد وبيديني نعمة جديدة وبيديني ويفتح عيني على حاجات جديدة ممكن ما شفتهاش المرات اللي قبل كده. كل مرة بنزل في مية الكلمة بلاقي غمر جديد وفيض جديد. فخلونا كلنا نصلي في قلوبنا انه النهاردة يا رب تدينا نعمة جديدة لكل واحد هنا جوه الاستوديو، قبلكم انتوا كمان اعزائي المشاهدين، ان الرب يفتح عينينا على حاجة جديدة جوه المزمور ده. ان كنا اتناقشنا فيه قبل كده وصلينا بيه ورنمناه، لكن ثقتنا ان الرب يدينا نعمة جديدة ويدينا حاجة جديدة لكل نفس واقفة بأمانة ومنتظرة جود الرب النهاردة. احنا حطينا عنوان بسيط لحلقة النهاردة وسميناها أنر عينيا. أنر عينيا، وهنعرف ليه التسمية دي واحنا بنستقبل مكالماتكم واحنا بنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم. خلونا في بداية الحلقة نقرأ المزمور مع بعض، مزمور 13. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدو علي؟ انظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عيني لألا أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي قد قويت علي، لألا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. زي ما أنتوا فاكرين من الحلقة اللي أخذنا فيها المزمور قبل كده، في أربع تساؤلات في قلب داود، في أربع أسئلة داود كان بيصرخ بيهم، في أربع أنات كان داود واقف فيهم قدام ربنا. إحنا النهاردة هناخدهم واحدة واحدة ونشوف ونرنم ونصلي بالكلام ده، ونشوف قلب أبونا داود وهو واقف قدام الله بيقول له إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا رب؟ خلونا نبدأ بأول حاجة وهو بيقول له إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ الله ما بينساش أبدا حد من ولاده، لكن داود كأنه واقف قدام الله بيقول له أنت لسه فاكرني يا رب، أنا لسه موجود قدامك، أنا لسه في قلبك، ولا أنا اتنسيت؟ هل يا رب ما زلت محمول بيك؟ هل يا رب ما زلت أنت اللي شايلني، أنت اللي واخد بالك مني؟ قلب داود عارف أنه إله عمره ما هيسيبه، لكن دي الأسئلة اللي جواه، أنت فين يا رب؟ أنا فين منك؟ نفسي أشوف نفسي في قلبك تاني. نفسي نرنم المزمور مع بعض قبل ما نبتدي نستقبل مكالماتكم وقبل ما نبتدي ندخل في الثلاث أسئلة اللي باقيين. إلى متى؟ خلونا نرنم المزمور مع بعض. يا رب تنساني لأنه أحسن إلي. خلونا نرجع لتساؤلات أبونا داود، خلونا نرجع لاستفساراته لوقفته. وزي ما قلنا في بداية الحلقة، أول حاجة إلى متى؟ إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ هل أبونا داود وهو بيقول ده شايف إنه إلهه غاب خالص؟ هل شاف إنه إلهه مش هيرجع تاني يذكره بالمراحل؟ ولو داود شايف كده، ايه اللي موقفه الوقفة دي قدام ابوه؟ ايه اللي بيخليه يسأل السؤال ده؟ ايه اللي بيخليه بيستفسر الاستفسار ده؟ واثق انه سمعه، واثق انه شايفه، واثق انه سامع انات قلبه، واثق انه حتى لو ما اتكلمش انا عارف يابا انك سامع صوتي. كل ده مترجم في المزامير اللي قبل كده، زي ما احنا اتعلمنا انه مزمور 11 و12 و13 مربوطين ببعض، ومترجم في حياه ابونا داود على طول. هو شايف ابوه ازاي؟ هو شايف الهه فين منه؟ حتى وان كان بينده وبيقول الى متى يا رب تنساني كل النسيان. خلونا نشوف مع بعض في مزمور 11 اول كلمه في المزمور، بيقول على الرب توكلت. على الرب توكلت. مش معقولة واحد شاكك انه الهه يكون تركه، ويكون ده على طول لسان حاله، ويكون ده على طول اللي في قلبه. نشوف كمان في مزمور 12 بيقول ايه. مزمور 12 وآية 6 ابونا داود بيقول كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوطة في الأرض ممحوصة سبع مرات. أنت يا رب تحفظهم، تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر. تقي، عارف كلام الرب، عارف وصايا إلهه، عارف أمانة إلهه، فاكر دايما وفي قلبه قبل ودانه صوت أبوه. عشان كده بيقول كلام الرب نقي، كلام الرب ممحوص. أنا عارف، أنا عارف إلهي، أنا عارف طبيعته، أنا عارف صلاحه. فمش معنى ان انا وقفت وقلت له انت فين يا رب ان انا شاكك انه ممكن يتركني. ايوه يا رب انا شايفك بعيد، بس انا عايز اعرف دلوقتي انا فين منك يا رب، انا في قلبك، انت فاكرني، انت لسه شايلني. يمكن اللي حواليا مخليني مش شايفك، يمكن الظروف اللي انا فيها وعمال اقول امتى يا رب تتعدل، امتى يا رب تتحسن، امتى الحال يتغير، امتى اللي انا شايفه كل يوم عمال يسوء وانا بقف قدامك واقول لك يا رب غير، يا رب بدل، يا رب مستنيين حال افضل. يمكن ده لسان حال ناس كتير مننا الايام دي، لكن وسط صراخ ابونا داود هو كان شايف امانه ابوه. لو كان ده سؤال قلبك الوقت ده وبتقول له يا رب فينك، فينك من الظروف اللي احنا فيها، تختفي ليه يا رب في ازمنه الضيق؟ فينك يا رب من شكوتي اللي بشتكيها كل يوم؟ يا رب سامحني، انا مش شايف حتى ان الامور بتتحسن، دي رايحه ناحيه الاسوأ، انت فين يا رب؟ بساله لانه عايز اشوف ايده، انا واثق في امانته قبل ما اثق في ايماني. وده كان شيء مميز دايما في مزامير ابونا داود، ان ابونا داود عمره ما التفت لإيمانه هو قد ما بص الموضوع إيمانه، قد ما بص المصدر إيمانه، قد ما بص لمين إيمانه فيه. حتى في الوقت اللي كان بيحس إنه فيه ضعيف، إنه مش قادر يتكلم، إنه مش قادر يقول، إن إلهه بعيد، بس هو شايف موضوع إيمانه، مش شايف قدر إيمانه قد إيه في الوقت ده وفي الظرف ده. ارفع قلبك معايا دي، أقول له يا رب إن كنت في قلبي قبل لساني قلت إنه الظروف رايحة ناحية الأسوأ، وإن كان ده الحقيقي يا رب، لكن اديني العين اللي تشوفك في آخر المشوار، اديني يا رب العين اللي تبقى دايما مفتوحة عليك، عايز يا رب أكون دايما معاك، عايز يا رب أكون حتى في ظروفي دي باصص عليك، عايز يا رب حتى في ظروفي دي قلبي رايح ناحيتك، لأني واثق في أمانتك معايا، أنت موضوع حبي، أنت موضوع إيماني، أنت رجائي، أنت سر رجائي يا رب. فأنا حتى وإن كانت الظروف حواليا ما بتسمحش أني يبقى عندي الرجاء القوي اللي يسندني ويخلينا أروح ناحيتك، لكن أنا واثق في أمانتك يا رب قبل إيماني، واثق فيك قبل ما أثق في إيماني بيك يا سيد الرب. في ترنيمة جميلة بتقول وانت معايا تنادي الاغاني، وانت معايا يسافر مكاني، كانه سفينه تاخدني اليك. كان ابونا داود كان بيقول له حتى لو انا مش شايفك دلوقتي، بس انا فاكر الاوقات اللي كنت بقف فيها قدامك يا رب، ومكاني كله ياخدني ناحيتك. مش ناسي ده، مش ناسي إحساناتك، مش ناسي صلاحك يا رب، ومش ناسي جودك، ومش ناسي إحسانك. في وقت الرحب كنت معايا، وفي وقت الضيق أنت برضو معايا. حوش بس أنت الغشاوة اللي على عيني وأنا أرجع أشوفك. هي الغشاوة على عيني، لكن أنت مش بعيد يا رب. خلونا نرنم الترنيمة دي مع بعض. بشوفك سهل معنا تليفون دلوقتي كارولين. الو الو. ايوه كارولين سامعك. انا مبسوطه جدا ان انا بكلمكم النهارده. اهلا بيكي. انا كنت عايزه اشارككم بحاجه من خلال المزمور. انا لسه من شويه كنت بفتح التلفزيون صدفه فحسيت اني عايزه اتفرج على البرنامج النهارده. فربنا كلمني من خلال المسجد. انا بشكركم. مين؟ يمكن الاخ ماهر مش موجود النهارده لكن ربنا كان ليه قصد انه عاوز يكلمني يمكن انا مخصوص من خلال المزمور ده. امين. انا بشكركم وربنا يبارككم ويباركك. صلي من اجلنا. امين. شكرا. نرجع للتساؤل الثاني بتاع ابونا داود. قلنا أول حاجة إيه علشان ما ننساش؟ إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ تاني حاجة، إلى متى تحجب وجهك عني؟ هل يا رب لسه في إشراق من عندك ليا؟ هل يا رب أنا ليا فجر جديد تاني؟ هل يا رب هفضل في وضع ده؟ هفضل كده في اللي أنا فيه؟ ولا نورك جاي؟ وكأنه عايز يقول له أضئ بنور وجهك عليا، نور تاني، ارجع تاني يا رب وريني نورك، ارجع تاني يا رب أشوف الفجر بتاعي. أيوة يمكن شفت الضلمة كتير لكن أنا عارف لما الضلمة بتشتد يبقى أكيد النور جاي. وكأن داود واقف قدام سيده يقول له فين نورك؟ وحشني النور، وحشني نور الشمس، وحشني إطلالة وجهك عليا، وحشني إنه كل يوم أقف يا رب وأشبع لما أستيقظ بشبهك، وحشني إنه تدير عليا وجهك، وحشني إن أبقى عارف إن أنا ماشي يا رب في رضاك لأني نورك قدامي، نورك قدامي. في آيات كتيرة في المزامير كان أبونا داود كأنه بيترجم برضو نفس الحالة ونفس الكلام اللي في أول آية في مزمور 13. يعني نشوف في مزمور 27 وآية رقم 4 وهو بيقول له واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام لكي أنظر جمال الرب وأتفرس في هيكله. وكأنه مش عايز يفارق الحضرة، مش عايز يفارق نور وجهه، مش عايز يطلع أبداً. كل اللي اتمناه انه يفضل في محضره، يفضل قدام وجهه، يفضل قدام نوره. عشان كده بيقول له يا رب الى متى تحجب وجهك عني؟ اشتقت لنورك، ارجع اشرق تاني، انت شمس البر. انا عارف ان النور عندك، انا عارف انه رجائي عندك، انا عارف انه مش هي دي النهايه لان انا شفت نورك. انا عايز اشوف النور تاني. مش بس كده، انا عايز اشوف النور اكتر من الاول واقوى من الاول. خدني يا رب في تدرج معاك، خدني المرحلة تاني غير اللي أنا شفتها قبل كده. أيوة وحشني النور بس أنا عايز نور تاني، نور أقوى، نور أقوى، أنا عايز أشبع. في مزمور 27 برضو آية رقم 8 يقول له لك قال قلبي، قلت اطلبوا وجهي. وجهك يا رب اطلب، ده على طول طلبته، ده على طول اللي في قلبه. وجهك يا رب اطلب، انا دايما يا رب عايز وجهك، دايما يا رب مستني اطلالة وجهك. مش بس في الظروف دي، ما كانتش الظروف صعبة في مزمور 27، لكن ده قلب ابونا داود، ده قلب الرجل التقي اللي عارف يرتب اسئلته، اللي عارف يرتب تساؤلاته، اللي عارف يرتب استفساراته وهو واقف. اول حاجه قال له: الى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ بعد كده: الى متى تحجب وجهك عني؟ رجعني للدايره بتاع النور، انا عايز النور تاني. مزمور 34 وايه رقم 5 ابونا داود يقول: نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل، لانه عارف انه لما وش يعاين النور انور زيه. فهو عايز يرجع لده، انا عايز وجهي يتشدد بيك، انا عايز يا رب وجهي يعاين النور تاني، علشان لا اخجل، لا اغزى، لا تشمت بي اعدائي، لان نورك اتعكس، نورك باين عليا. ارجع يا رب نور، ارجع يا رب اشرق، ارجع يا رب بان فيا. اولا لاجلي، مش لاجل ظروفي، مش لاجل اللي حواليا، لانه واضح ان كان دايما بيطلب: انا عايز وجهك، انا عايز نورك، انا عايزك انت، انا عايزك يا رب دايما منور في حياتي. ما تخليش الظروف تفقدك رجائك، ما تخليش الظروف تاخدك بعيد، ما تخليش الظروف تقول: انا ياما طلبت، انا ياما قلت، انا ياما صرخت، انا ياما انيت. لكن ثقتي ان الرب سامع وقت الضيق، وقت الرحل، ان الرب اله داود اللي سمع من بق داود، اللي سمع انات داود، سمعك. هو امس واليوم والى الابد، ما بيتغيرش. هو ده اله داود، هو اله النهارده اللي هيسمع لك في اناتك، اللي هيسمع لك في صراخك، اللي هيسمع لك في ظروفك الصعبه. انا بني ادم، وابونا داود بني ادم، كلنا بشر، طبيعتنا الضعيفة المحتاجة اللي دايما لازم تترمي في حضن أبوها، اللي دايما لازم تروح ناحية اللا محدود. بشر. إيه لو وقفت قدامه وقلت له: اسند عبدك، أنا إنسان، اسندني يا رب، حتى إن كنت خرت، وإن كانت قوتي ضعفت، وإن كنت شكيت، بس عارفك إنك موجود. أنا اللي مش شايف، قشور على عيني، لكن أنا عارف إنك موجود. أصرخ لك: اسند عبدك، أنا إنسان، أنتظرك. أصرخ لك يا رب: اسند عبدك، أنا إنسان. إن غابت الشمس ونجيه الليل، لكن أنا واثق إن أنت شمسي، إن أنت نوري، إن أنت نهاري يا رب. إن غابت شمسي وجاه ليلي، شمسك جوه في قلبي دليلي. أنا مش مستني النور اللي بره، أنا مستني نورك اللي جوايا يا رب يسطع تاني ويشرق تاني. شمسك جوه في قلبي دليلي. Oh, لأنك جوه في مركبي أنا في أمان. مطمن لأنه جوه المركب، مطمن لأنه حتى ولو العين مش شايفاه بس عارف أنه جوه المركب. يمكن أنا بس اللي واقف في حتة مش شايفه منها، لكن هو جوه المركب، هو في حياتي. الشمس جوه، الشمس هتشرق من جوه. فعشان كده قال له ارجع نور يا رب، ارجع نور، ما تحجبش وجهك تاني. ناخد استفساره التالت. ثالث حاجة قلنا، أول حاجة إلى متى يا رب تنساني كل النسيان، إلى متى تحجب وجهك عني. ابتدى بقى يتكلم عن اللي جواه بقى في الأول، قبل ما يجيب سيرة اللي بره، قبل ما يجيب سيرة اللي تعبه من بره. إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ قال يا رب ابتدى قلبي يتملي حاجات أنا مش عايزها، ابتدى الحزن يتسلل جوايا. كفاية يا رب لغاية هنا، أنا مش عايز القلب يترمي جواه تاني، ده مش عايز الحزن ده، مش عايز الهموم دي. أنا ببص جواه يا رب قبل ما ببص على اللي بره، أنا بفحص نفسي قدامك. عشان كده طلب النور في الأول، لما تتحجب وجهك عني نور في الأول، نور لي، أضيء بنور وجهك يا رب، عشان لما أقف في النور ده أفحص نفسي قدامك قبل ما ببص على الظروف اللي حواليا، قبل ما اشتكي من اللي بيعاديني، قبل ما اشتكي من اللي شايف ان هو ده اللي تعبني، هو ده عدوي. قال له الى متى اجعل هموما في نفسي؟ مش عايز يا رب الهموم دي، كفايه لغايه هنا. مش عايز يا رب يجي الليل عليا كل يوم وانا لسان حالي الشكوى، وانا قلبي مليان يا رب بالشكوى، بالحزن، بالهم، والهم واخدني في سكه بعيد عنك. لا يا رب، املأ قلبي رجاء، انتهر انت روح اليأس اللي فيا، ابعد انت يا رب عن ذهني وعن افكاري وعن وداني كل كلام ممكن ياخدني بعيد عنك. عشان كده انا لما عايز اجي اشتكي، اشتكي ليك، ما اشتكيش لحد تاني، ما اشتكيش لبني ادم، ما لمش اصحابي حواليا واقول امتى الحال يتغير، امتى البلد تتغير، امتى الدنيا يبقى الحال افضل من كده، امتى يا رب، امتى امتى امتى، وافضل اشكي للناس والناس يشكولي، ويبقى لسان حالنا الشكوى، ويبقى كل كلامنا شكوى في شكوى. داود ما عملش كده، داود قال له نور عشان اقف في النور، عشان افحص نفسي واقول انا مش عايز ده جوايا تاني، كفايه لغايه هنا يا رب. حط بقى انت الحد الفاصل اللي بين الحياه اللي عندك وبين الموت اللي عايز يدخل جوايا. وهنعرف بعد كده في الآيات اللي جاية لما بيقول له أنا رعيني لألا أنام نومة الموت. أنا عايز حد من عندك، أنا عايزك تقف وتقول لا كفاية لغاية هنا، الموت ما يدخلش، لا هو عاوزني، هو عايز النور. عشان كده داود ما كانش بيشتكي لحد غير لأبوه، غير لإلهه. أنا جاي أشتكي لك أنت من اللي جوايا الأول، بفحص نفسي في نورك أنت من اللي جوايا الأول، مش بشتكي يا رب من اللي حواليا ولا من الظروف قبل ما أجي أقول لك يا رب ارحمني من اللي فيا، ارحمني من اللي فيا. زي ما وقف تاب بعد ما نسان النبي كلمه وقال له لا تطرحني من قدام وجهك، اعمل أي حاجة لكن لا تطرحني من قدام وجهك، اوعى يا رب، اوعى يا رب تمشيني من قدامك، اوعى تنزع روحك من جوايا. نفس صرخته، الى متى تحجب وجهك عني، لا تطرحني من قدام وجهك يا رب، اعمل اللي انت عايزه معايا لكن انك تحرمني منك ما تحرمنيش، اقف على عتبة بابك ولكن ما اسكنش في خيام الاشرار. هو ده قلب داود، هو ده قلب داود اللي فحص نفسه في نور الهه في الاول. عشان كده بنقول ليه انه مرتب، ليه انه مرتب اسئلته، ليه انه مرتب استفساراته، ليه انه مرتب حتى صرخاته واناته. الى متى يا رب تنساني، الى متى تحجب وجهك عني، الى متى اللي جوايا بقى ما دام انا في نورك دلوقتي اجعل هموما في نفسي، حط بقى حاجز وكفايه لغايه هنا، كفايه لغايه هنا. معانا تليفون. الو ناني. أهلا، ازيك يا أخي بيتر؟ أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. ربنا يباركك ويبارك حياتك. ويباركك، متشكر. وسلامي للأخ ماهر وربنا يديله صحة. أمين أمين أمين. بس أنا شايفة إن المزمور ده ليا أنا، لا يعني أنا حاسة إن ربنا كاتبه ليا. نشكر ربنا. فأنا كنت لسه بصلي وبقول له يا ربي لحد إمتى أنت سايبني؟ من 15 سنة عمالة أصلي وفي الاخر حاسه اني لسه بسمعنيش والدنيا عماله تساء وجوزي عمال يبعد والدنيا بعيده وحسيت ان ربنا بيكلمني دلوقتي بيقول لي ان في كل ليل وليه اخر. اكيد. فانا واثقه في ايد ربنا قوي ان هو مهما طال هو هيجي وهيسرع. امين امين. انا فرحان ان ده ايمانك. توصل للاخ ماهر ان هو يصلي من اجل حياتي ومن اجل جوزي، هو اسمه سمير. اكيد هو سمعنا دلوقتي وبيحضر الحلقه وهيعمل كده في اسم يسوع. أمين. أمين يا رب، أنا ثقتي فيه. مرسي لحضرتك، شكرا شكرا. زي ما قلنا أنه أبونا داود شايف أنه في نهار، عارفين ليه؟ لأنه شاف النور قبل كده وعارف أنه النهار ده ما بيخلصش والنور ده مش هيخلص حتى وإن كان في ليل. من غابة شمسي وجه ليلي، شمسك فين؟ شمسك جوه في قلبي، ولان انا جوه المركب انا في امان. فهو مطمن ومتامن رغم كل اللي حواليه، رغم كل اللي جواه، بس هو عارف هو فين من ابوه. لازم ناخد بالنا من الحته دي. انت فين من ابوك؟ انت فين من ابوك؟ انت ابن، انت جوه المركب، هو جوه قلبك، الشمس والنور ده جواك. عشان لما تقف وقت تعبك، وقت ضيقك، وقت صراخك، تبقى عارف ان ليك نور، انك ليك اب بيدور عليك قبل انت ما تقول له يا رب انت فين؟ انا جنبك يا ابني. الى متى تنساني؟ عمري ما نسيتك. انت قحدقت عيني. انا الزق ليك من الاخ. انا ظل لك عن يدك اليمنى. انا اقرب لك من ايدك. انساك ازاي؟ الى متى تحجب وجهك عني؟ بس احنا نشيل القشور اللي في عينك وانت هتشوف انا قريب منك قد ايه. بس أنا عجبني حاجة فيك يا داود، أنا عجبني قلبك اللي عارف ومصدق وعايش ده، عجبني قلبك اللي حتى لو كل اللي حواليك بيقول مفيش إله، لو كل اللي حواليك بيقول إنه مش سامع، لو كل اللي حواليك بيقول إنه هتفضل العتمة موجودة، لكن اللي في قلبك أصدق من كل اللي حواليك. أنت أمنت بموضوع إيمانك، برئيس إيمانك، بمصدر إيمانك، مش بس باللي عندك. ما شكتش في اللي عندك وقلت ده قليل حتى وان كنت شايفه قليل، لكن انت عينيك فين؟ انت عينيك على موضوع ايمانك يا داود. انا عاجبني اللي في قلبك، مش هسيبك، مش هسيبك في الحيره دي كتير، مش هسيبك في الاسئله دي كتير، انا هنور عينك شويه بشويه، هاخدك في سلم للنور درجه بعد درجه بعد درجه، عشان ما تجيش تقول يا رب نور عيني مره واحده، انا عايز اعمل زي ابويا داوود كده في اخر المزمور، يعني بعد كل الشكوى والانات والصراخ وقف اغني للرب لانه احسن الي. مش شرط، مش شرط انه وقت المحن وقت الضيق وقت الصعب انك على طول ترنم، لكن الرب بيعمل ده معاك بالتدريج، بيعمل لك استعلان تدريجي عن نفسه وعن شخصه وعن صلاحه وعن نوره وعن امانته معاك وعن حياته اللي بيحياها هو جواك. فسيب الرب يعمل ده في حياتك، سيب الرب يبتدي معاك مشوار النور. عشان كده احنا سمينا الحلقه النهارده انر عيني، انر عيني حسب ما انت تشوف انا استوعب قد ايه يا رب. كل ما هفتح قلبي ليك، كل ما هحط من امانتك جوايا يا رب، انت تحط نور جوايا ونور في عينيا. معانا تليفون كمان. الو، الشيخ حبيب من اسكندريه. الو، الو، الو. ايوه جناب الشيخ. ايوه حبيب، ايوه خملال، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا خملال. حضرتك على الهوا، بيتر معاك. يا اخي بيتر، سلام المسيح معاك. سلام معاك. أيوة يا اخي بيتر، اهلا بحضرتك. ازيك يا اخي بيتر، سلام المسيح معاك يا حبيبي والفريق كاروس، سلام المسيح معاكم. نشكر المسيح، كلنا بخير. لو وطيت التلفزيون هيكون الصوت عند حضرتك افضل من كده. حبيبي انا مستمتع جدا بصوت الرب اللي على فمك في الحديث يا حبيبي. نشكر ربنا يا جناب الشيخ، صلي من اجلنا ومن اجل الفريق. امين، ويباركك الرب حبيبي. وده المحك والتجربه اللي بيخش فيها كل مؤمن في بعض الاحيان. اكيد. يعني احنا لو بصينا لداود هنا لما بيقول الى متى يا رب تنساني كل نسيان، احنا في كل ظروفنا في بعض الاحيان بنبص للنقطه دي. لكن نشوف كمان في هيمان الازراحي في مزمور 88 يقول اكتر من كده، يقول له في مزمور 88 عدد 7: علي استقر غضبك وبكل تياراتك اذللتني. طب ازاي يا هيمان تيارات الرب وغضب الرب استقر عليك انت لوحدك يا هيمان؟ ده من المحنه والتجربه الصعبه اللي هو فيها. مظبوط. ونشوف اكتر من كده موسى يقول له يا رب لماذا اسات الى هذا الشعب؟ طب الرب يسيء لحد؟ مش ممكن. فداود هنا شعر ان الرب بعيد كل البعد عنه، ولكن يجي داود في مزمور 27 يقول له الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. عمر الرب ما ينسانا ولا عمره ما يتركنا فعلا. لكن احنا في بعض الظروف وبعض الاحوال نشعر ان الرب بعيد عننا، ده ضعف مننا احنا ان احنا نشعر ان الرب بعيد، لكن الرب قريب مننا. امين. ده هو في اصعب المحكات بيرفعنا وبيحملنا. أكيد. فعمره ما ينسانا ابدا. انا بصلي من كل قلبي يا خبيث على ان الرب يباركك ويبارك فريق الكاروس كله، وسلامي لاخويا ماهر، والرب يبارك ويستخدمك. نشكرك من اجل المشاركه الجميله جناب الشيخ، ومعك ايضا. شكرا. اعزائي المشاهدين، نخرج دلوقتي في فاصل قصير ونرجع تاني نكمل كلامنا عن مزمور 13 انر عيني مع ابونا داود. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ونعرف ناس كتير بيجوا بيمشوا زي ما هم، بجد يا خسارة. الخاطي يفضل حزين لما يسوع يجي، لأننا لا نعرف آخر إيه سواء. تورث ولادك الطهارة والعفة، لكن لما يشوفوك خاينة أو خاين يتعلموا منك. كن أمينا إلى الموت. ربنا موجود، الله لا يخلو منه مكان ولا زمان. الله عيناه تخترق. عظيم هو الله. الربيع العربي وثورة 25 يناير.

الخير فين الخير؟ أنت الخير وأنا عايش فيك، فين الخير؟ قول لهم مش عايز أسمع الكلام ده. فين الخير اللي أنت فيه؟ أنا مش عايز أسمع. مش لازم أنتوا تشوفوا الخير اللي أنا فيه، لكن أنت الخير وأنا عايش فيك، أنت خيري، لا شيء غيرك. قالوا كتير فين الخير؟ أنت الخير وأنا عايش فيك. خلونا ناخد مكالمة أعزائي المشاهدين. الأخت أم جرجس، ألو. أيوه حضرتك. أيوه أستاذ، اتفضلي حضرتك على الهواء. أهلا بيك أم جرجس. ماشي، بقول لحضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك بس عشان ما انساش، عايزة ترنيمة أنا حي بيك. أمين، لو الرب ادانا وقت في الحلقة دي احنا ممكن نرنمها. شكرا للمشاركة الجميلة بتاعتك، ولو حبيتي حضرتك تشوفيها في أي وقت هي موجودة على الموقع بتاع البرنامج وعلى موقع الفريق كمان، فريق الكاروز. شكرا لمشاركتك أختنا أم جرجس. احنا دلوقتي أخذنا ثلاث تساؤلات من الأسئلة بتاعت أبونا داود، نراجعهم مع بعض تاني. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ الثالثة كانت إيه؟ شكوته اللي جوه، اللي جوه. إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ رقم أربعة وآخر واحدة وآخر سؤال، اللي بره بقى، اللي بره بيقول له إيه؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ تقي، عارف يرتب أسئلته، عارف يرتب صرخاته وأناته وصلوته، لأن هو ده التقي. اللي تلاقي الحق دايما جواه مترتب، الحق دايما جواه مترتب، هو ما بيوقفش يرتب الكلام قبل ما يقول ولا قبل ما يطلب ولا قبل ما يصلي، لكن لأنه دايما في الحضرة، دايما قدام أبوه واقف، دايما قدام سيده واقف، فالحق جواه مترتب في دايما، لأنه مربوط بمصدر النور، مربوط بالحق، فالحق عنده عدل، فحتى صلوته مترتبة، الحق جواه عدل موزون، عشان كده اترتبت الصلوة جواه. قبل ما يشتكي من اللي بره اشتكى من اللي جواه، قال له إلى متى أجعل هموما في حزن، هموما في نفسي يا رب وحزنا في قلبي كل يوم. لكن آخر حاجة وهو بيشتكي من أعدائه اللي بره قال إيه؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ مش أعدائنا ناس حوالينا ولا حد بيعادينا، ولكن ملناش غير عدو واحد كلنا عارفينه، عدو كل خير، عدو كل خير. وداود بيقول لأبوه هتسيبه يرتفع علي يا رب، هتسيبه يتسلل؟ إلى متى يرتفع عدو علي؟ أنا جاي لك بالشكوى اللي جوايا واللي برايا كمان، يعني شيل من جوايا الحزن ده يا سيد علشان أقف قدامك أقول لك كمان واللي برا، اطلقني اطلقني، أنت هتنور بنورك، اتفحص في نورك، وكمان اللي حواليا يبان. عشان كده اقول لك يا رب حتى عدوي لا يقوى عليا، حتى عدوي لاني متصان فيك مش لاجل حاجه فيا، لان احنا اتفقنا ان ابونا داود كان واثق في موضوع ايمانه، في رئيس ايمانه، في مصدر ايمانه، مش في حالته ولا في ايمانه هو الشخصي. عشان كده بيقول له الى متى يرتفع عدو عليا، هتسيبه كده لغايه امتى؟ بس هو واثق من الإجابة، واثق من الرد، وعارف إن أبوه سامعه وإن أبوه موجود. علشان كده يرد بعد كده أبونا داود بعد ما يخلص الثلاث تساؤلات، الأربع تساؤلات دول، يطلب ثلاث طلبات. يقول له إيه؟ يقول له أنظر إلي واستجب وأنر عيني. أنظر، استجب، أنر. عارفين؟ الحق حتى في طلبته مترتب، مش بس في الصرخة وفي الأنة ولا هو بيرفع صوته وبيسأل، لكن كمان في الطلبة الحق جواه مترتب، لأنه تقي، عارف أنه لما يقف يصلي ويسيده بيحط الصلوة على لسانه، حط الطلبة على لسانه، طلباتي مترتبة وأسئلتي وصراخي وتنهداتي وأناتي واللي أنت بس سمعه كمان جوايا مترتب، حتى لو أنا ما نطقتش بيه، لأنك شايف بعينك وكاشف إن اللي جوايا مترتب وإن حقك فيا مظبوط، لأنك أنت اللي زبطته عشان أنا طلبت كده يا رب، إن أعيش في نورك، أعيش في حقك، تربطني بيك دايما. ادينا يا رب كلنا العين اللي متثبتة على إلهنا دي، ادينا يا رب العين اللي دايما شايفة حتى وقت الصعب حتى وقت الضيق انه لينا إله حي، لينا إله موجود، لينا إله سامع مش بس صراخنا وأناتنا ولكنه سامع كمان طلباتنا. هنتكلم بالتفصيل في الثلاث طلبات اللي أبونا داود طلبهم بعد ما نستقبل المكالمة دي. ألو سارة، حاولي تعيد الاتصال تاني يا سارة لأنه تقريبا الخط فصل. هتيجي نقول ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه. أبونا داود كان بيعمل كده، كان بيشتكي بس سايب الحمل عليه، كأنه بيقول له يا رب الحمل تقيل بس أنا سايبها عليك لأن ثقتي فيك وعارف إنك جاي وهتنور وهشوف زي ما كنت شايف وأحسن من الأول كمان. ثبت I'm not afraid. معنا تليفون سارة. ألو. أيوة خديتر. ألو. أيوة خديتر. أهلا وسهلا، سمعك كويس، تفضلي حضرتك على الهواء. ازيك يا خديتر، عامل إيه؟ أهلا بحضرتك. المزمور جميل خالص، نشكر ربنا من أجل كلمته والنعمة اللي فيها. 13 بيبدأ: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. يمكن أبونا داود بيبدأ المزمور بعتاب، بيعاتب الرب فيه: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. لكن لما نبص لعدد 2: إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. كان باستمرار أبونا داود يمكن حاجات كتير كان في قلبه وهموم كتيرة في قلبه. مظبوط. كان المفروض يجيبها أول بأول للرب، لكن أبونا داود في المزمور دوا كان حاسس بأمور كتير جواه. عشان كده بنشوف الرسول بولس في رسالته الأولى الأصح 5:7 يقول كده: ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. احنا رنمنا كده في الترنيمة اللي فاتت وقلنا: ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه. أشكرك أختنا سارة من أجل المشاركة الجميلة، ونرجع للتلات طلبات بتوع أبونا داود. قلنا إيه هما؟ حدش فاكر؟ تلات طلبات بتوع أبونا داود: انظر واستجب لي يا رب إلهي. لحسن الناس تقول لك هو مش شايف إلهه، ده عمال يشتكي ويقول له أنت فين والحزن جوايا وعدوي. لا، بيشتكي وجواه تساؤلات، لكن وسط كل ده وهو بيشتكي بيقول له: يا رب إلهي، أنا عارف أنا بكلم مين، وأنا عارف أنا فين منك. انظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عيني لألا أنام نومة الموت، لألا يقول عدوي قد قويت عليه، لألا يهتف مضايقية بأني تزعزعت. عايزين ناخد بالنا من حاجة حلوة قوي هنا كانت دايما مترجمة في حياة أبونا داود، إن أبونا داود دايما واعي بوجود الله وواعي بوجود أعدائه كمان. فده اللي كان بيديله الطاقة والقوة أنه يتحرك تجاه إلهه ويطلب. هو عارف أن الله موجود ومتأكد وواثق وبيعيش ده حتى وقت الصعب ووقت الضيق، وعارف كمان أن عدوه موجود. علشان كده التضاد اللي احنا شايفينه ده بين إدراكه لوجود الله في حياته، أنه سيده اللي ماسك الدفة، كمان إدراكه لأي اضطهاد جاي ناحيته من أعدائه، ده اللي عمل محرك في حياة أبونا داود. أول ما يشوف كده يجري ناحية أبوه: انظر إلي واستجب، أنر عيني. ما قالوش أنا عايز عيني تنور بقى بأي طريقة أنا عايز أشوف، قال له: أنر عيني، أنت اللي تنور عيني وبرضو الحق مترتب جواه. انظر، بص لحالتي يا رب، تراقف واشفق عليا لان انا محتاج لك وانت شايفني انا عامل ازاي. استجب لانك سمعت. بعد كده يقول له: انر عيني. انر عيني ده موضوع الحلقه النهارده، ده العنوان اللي احنا حطيناه في بدايه الحلقه، بيفكرني بالمولود أعمى في إنجيل يوحنا وإصحاح 9. المولود أعمى قال له المسيح لما تراقف على حالته وشفاه وصنع له عينين جديدة، وبعد كده بيسألوه بيقولوا له أنت مين اللي شفاك؟ ما شافهوش لأنه كان لسه الطين على عينه مش شايف، رغم أنه ده اللي شفاك. أنت مش عارف مين اللي شفاك؟ ما شفتش مين اللي شفاك؟ لا، كان الطين على عينيا، ولما رحت أغسل عينيا وأرجع كان هو مشي. فلما بيقولوا له انت مين اللي شفاك، انت الاعمى اللي كنا بنشوفك تقعد وتستعطي، قال انا، قال انا ده، بس مين اللي شفاك؟ قال انا ما اعرفش عنه اي حاجه غير بس ان اسمه يسوع، كل اللي اعرفه عنه ان اسمه يسوع. ولما واجه اللي واجهه من الفريسيين ومن الكهنه ومن الناس جوه المجمع، قالوا المسيح تاني، وكأنه بياخده في درجة تاني من الإعلان عن شخص المسيح علشان يزود له النور. دي الحتة اللي اتكلمنا عنها، أنه مش لازم بقى النور يجي مرة واحدة بقوته دي، ده ممكن يعميك. النور القوي ده هيتعب عينك وهيجهدها. ولكن المسيح أخذ المولود أعمى من إيده في تدرج إعلاني ببساطة، طلع بيه سلم النور سنة سنة، عمل له العينين. هو ما يعرفش عنه غير اسمه، سمع الناس بتقول له يا يسوع يا يسوع، لا شاف ولا يعرف شكله ولا يعرف مين ده. وابتدى يقرب منه هو وياخده من ايده، قال له اتؤمن بابن الله؟ مين؟ قال له انا اللي واقف قدامك، قال له اؤمن يا سيد وسجد لي. جت مرحله جديده واستعلان جديد عن شخص المسيح في حياه الراجل ده، بعد ما كان بس شايف الناس، لكن ابتدى النور يزيد جوه عينه لانه شاف المسيح. شاف مين؟ شاف صاحب العين. ليه شاف صاحب العين؟ لأن هو اللي عمل العين دي. لما يعمل لك هو عينين تشوف حاجته، لما هو اللي يصنع العين فيك ويخلق عين جديدة جواك، بصيرة جديدة جواك، يخلق عين تاني غير العين اللي بطلت تشوف، غير الظروف وغير الشر وغير اللي انت عايش فيه. لكن لما المسيح يعمل عين بتاعته تشوفه هو وتشوف أموره، هو ده المسيح. الحاجة بتاعته تشوفه، الحاجة بتاعته تروح ناحيته، زي القلب بتاع داود. داود لما قال له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، لما خلق في داود قلب تاني، الله قال انه قلب داود ده ما فيش زيه. عارفين ليه؟ لانه ده قلب الله من الاول، ده مش قلب داود، ده القلب الجديد اللي الله حطه جوه داود. فعلشان كده القلب بتاع الله رايح ناحية مين؟ رايح ناحية الله. والعينين اللي صنعها المسيح في المولود أعمى تشوف مين؟ تشوف المسيح. وتروح ناحية مين؟ ناحية المسيح. فأنا أقول له يا رب اعمل أنت في عينين جديدة أشوف النور. أنا مش عايز النور ده، أنا عايز النور اللي من عندك. إمتى أشوف النور اللي من عندك؟ لما تبقى العينين بتاعتي بتعرف تترجم النور ده، فتبقى العين بتاعتك عارفة اللغة بتاعتك تترجمها. فلما عيني تشوف نورك، يمكن عيني ضعيفة مش قادرة تدركه، لكن لما العين بتاعتك اللي حطتها فيا تشوف نورك، تترجمه في حياتي. قول يا رب اخلق فيا عين جديدة، بصيرة جديدة، روح جديدة النهاردة، تشوف اللي ليك وتروح ناحيته وتفهمه. زي المولود أعمى لما شاف المسيح عرفه، هو ده، هو ده ابن الله، هو ده السيد، هو ده اللي يستحق السجود. ليه؟ لأن العين دي أنا اللي عملتها لك، فتشوفني وتعرفني بتاعتي. زي قلب داود اللي شاف أبوه وعرفه، لأن ده قلب الله قبل ما يكون قلب داود. إيه رأيكم نرنم ونقول له المؤمن المسيحي مولود بإيه؟ بالهللويا. أعتقد أن أبويا داود بعد ما ابتدت عينه تتفتح بالنور الجديد، النور اللي هو متعود عليه، بس في حاجة تاني جديدة الله بيحطها له علشان يقول له يا ابني أنا لا نسيتك ولا عمري هنساك، واللي أنت كله طلبته أهو، وفي كمان حاجة جديدة تاخدك ناحيتي. قد ايه يفرح وقد ايه يتهلل بسيده، قول له هللويا يا رب، اشكرك لاني انا كنت عارف انك موجود، وانا عارف ان ده وقت وهيعدي، وانا عارف ان دي محنه وهتعدي. المؤمن المسيحي هو اللابس الهللويا. المؤمن المسيحي هو اللابس الهللويا. حسب ما شئت الله يشئ. هللويا دمع الكوبا يسمع سحابة مطر بال. هللويا هللويا نزل اسم المسيح يسوع. هللويا هللويا نزل اسم المسيح يسوع. هللويا كوبا هو من أطهار الساري جند الروح. هللويا إن الحق بترقب والأفرح والتسبيح. هللويا يعبد بالفرح ويدخل حضرة الله بين. هللويا فرحان بالرب كل حين ويزيد من. هللويا هللويا نسجد لاسم المسيح يسوع. هللويا هللويا نسجد لاسم المسيح يسوع. هللويا كل ايام الحزين شاقي يوم عشان الرب قال. هللويا حر وعابد بالروح ساكن جوه الأقداس. هللويا نبع الدموع الداخلي بيفيدوا. هللويا يعرف تحكي النفس الروحاني ويهتم بال. هللويا هللويا نسجد لاسم المسيح يسوع. هللويا هللويا نسجد لاسم المسيح يسوع. هللويا سأراكم أيضا سبحوا برمال وعود. هللويا الأسماء فلتسبح الرب يسوع. هللويا. ناخد آخر آية بسرعة عشان وقت البرنامج. وابونا داود في الآخر بيقول له زي ما ابتدى كلامه في مزمور 11 وقال على الرب توكلت قبل ما يقول أي كلمة، بيجي في مزمور 13 أنا رعيني ويقول له في آخر آية يقول له أما أنا فعلى رحمتك توكلت، على رحمتك توكلت. يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. أغني حتى في وسط الظروف دي، بس مش شرط وانت في الضيق وانت في التعب تغني، لكن خليه ياخدك في مراحل النور وسلم النور اللي اتكلمنا عنها، وانت هتوصل للحتة اللي تغني فيها حتى في وقت الصعب. أبونا داود غنى وقال أغني للرب لأنه أحسن إلي، أنا شايف إحسانه من قبل ما يكون أحسن إلي، أنا عارف أنه زي ما أحسن هيحسن هيفضل إحسانه دايما في حياتي وعلى نسلي كمان، مش في حياتي أنا بس. كتر أغانيك يا مسافر إحنا في ترحال، أغني للرب لأنه أحسن إلي. Oh my God.